بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نعيش في هذه الحلقة مع قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخلق، تلكم هي القاعدة القرآنية المحكمة التي دل عليها قول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن سياق آيات في سورة فاطر يحسن ذكرها ليتضح معناها. يقول ربنا جل وعلا عن طائفة من المعاندين: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومعنى هذه القاعدة التي تضمنتها هذه الآية باختصار أن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا بالله أشد الأيمان، لئن جاءهم رسول من عند الله يخوفهم عقاب الله ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا بعدا للحق ونفورا منه. وليس إقسامهم لقصد حسن أو طلبا للحق، وإنما هو استكبار في الأرض على الخلق يريدون به المكر السيء والخداع والباطل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم؟ فلن تجد لسنة الله عز وجل تبديلا ولن تجد لطريقته تحويلا، فلا يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يحول العذاب عن نفسه أو غيره. وهذا المعنى أيها الإخوة المستمعون الذي قررته هذه القاعدة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، جاء معناه في آيات أخرى من كتاب الله تعالى. تأمل معي قول ربك جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وتأمل قوله: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بل قد قرر الله عز وجل أن هذا الأسلوب وهو المكر إنما هو منهج من مناهج أعداء الرسل مع أنبيائهم، فقال سبحانه في سورة الرعد: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. وقال عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة فهي كثيرة في كتاب الله تعالى، وحسبنا أن نشير إلى بعضها. فمن ذلك ما قصه الله تعالى عن مكر إخوة يوسف بأخيهم، فلمن كانت العاقبة؟ يقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صحيح أن إخوته تابوا، لكن بعد أن آذوا أباهم وأخاهم بأنواع من الأذى فعاد مكرهم على غير مرادهم، وفاز بالعاقبة الحسنة والمآل الحميد من صبر وعفى وحلم. ومثال آخر نتأمله في قول الله عز وجل عمن أرادوا كيدا بنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ولما تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأما في السنة وفي التاريخ فكثير جدا جدا، ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل وجد من ذلك عبرا وأدرك معنى هذه القاعدة القرآنية المحكمة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولهذا ولما كان المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا والكيد له عظيما، سلاه الله عز وجل بآية تبعث على الثقة والطمأنينة والأمل والراحة، ليس له وحده صلى الله عليه وسلم، بل لكل داعية يسير على نهجه ممن قد يكاد بكيد أو يمكر بمكر. فقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله عز وجل حافظه من المكر والكيد، لا يدعه سبحانه لمكر الماكرين، وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه، ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره، ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة مضنونة ومعروفة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. المهم أن يحفظ سياج التقوى ولا يقطع إحسانه إلى الخلق، ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان كيد الماكرين. أيها المستمع المحب لكلام ربه، لعلك تلاحظ أن المكر في هذه القاعدة القرآنية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لعلك تلاحظ أن المكر أضيف إلى السوء، وهذا يوضح أن المكر من حيث هو لا يذم ولا يمدح إلا بالنظر في عاقبته، فإن كان المكر لغاية صحيحة فهو ممدوح وإلا فلا. ومن بلاغة البيان القرآني التعبير بالحيق مع كلمة المكر في قوله ولا يحيق، فالعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقا إذا نزل به وأحاط به، ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة، فلا تقول حاق به الخير بمعنى أحاط به. ولعلك تتأمل معي أيها المستمع الكريم في الحكمة من إتباع هذه القاعدة القرآنية بقوله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليتبين أن هذه القاعدة القرآنية مضطردة، وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه لمن تدبر ووعى، كما سبق في ذكر الآيات الكريمة الدالة على ذلك. أيها المستمعون الكرام، وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه يدخل في هذه الآية كل مكر سيء. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله مبينا علة اضطراد وثبات هذه القاعدة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يقول رحمه الله: لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض، لأن الإنسان مدني بالطبع، فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك، ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه، فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء. وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنها، وقد قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وفي كتاب الزهد لابن المبارك بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمكر ولا تعم ماكرا، فإن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن كلام العرب: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية خفية. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمع الكريم، وإذا أردنا أن ننظر في آثار هذه القاعدة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ننظر في آثارها على أهلها في الدنيا والآخرة، فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا في كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى سبيله. فبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن جملة من الأنبياء، نجد أمثلة أخرى لأتباعهم نجاهم الله فيها من مكر الأعداء، ومن ذلك فرعون. كم كاد لبني إسرائيل لما آمنوا به، ومن جملتهم ذلك الرجل الذي عرف بمؤمن آل فرعون، والذي قص الله خبره علينا في سورة غافر، تأمل قول الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنجى الله المؤمن، وأما فرعون وجنوده فهم الآن بل منذ ماتوا وهم يعذبون وإلى يوم القيامة. وهذا الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح كان كثير من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له أحد أصحابه: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: من دعا على ظالمه فقد انتصر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس مع هذه القاعدة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، في سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية كالمتحايلين على أكل الربا ببعض المعاملات، أو من يحتالون على بعض الأنكحة وأمثال هؤلاء. فقال رحمه الله: فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر. ولهذا عاقب الله سبحانه من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله كما قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم، إلى أن قال رحمه الله: وهذا باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه في من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى. وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وبه تنتهي حلقتنا في هذا اليوم، والتي تحدثنا فيها عن القاعدة القرآنية الكريمة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.